بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال: حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاء قال حدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة أنه قال: حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة، يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول: فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. قال: وحدثني زهار. طيب، هذا الحديث فيه كما تقدم مشروعية القصر للمسافر، لقوله: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وفيه أيضا دليل على جواز الجمع لمن كان نازلا، وأنه يجوز الجمع للإنسان ولو كان نازلا، ولا يلزم أن يكون سائرا. واستدل به بعضهم على أن الأفضل، نعم، وفيه أيضا دليل على أن الأفضل لمن أراد الجمع وكان نازلا أن يجمع جمع تقديم. والأصل أن المسافر يفعل الأرفق به من تقديم وتأخير، فإن كان الأرفق أن يجمع جمع تقديم جمع، وإن كان الأرفق أن يجمع جمع تأخير جمع. فإن استويا التقديم والتأخير فإن التأخير التقديم له مزية وهو المبادرة، والتأخير له مزية وهو أنه الأوفق والمطابق للقواعد. ووجه ذلك أن جمع التأخير غايته تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، وفعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر صحيح. وأما التقديم ففيه تقديم الأولى تقديم الثانية وأن يصليها في غير وقتها. والقاعدة أن فعل الصلاة قبل وقتها لا يصح، نقول هذا من باب القواعد، لكن السنة أو الأدلة جاءت بذلك. فالحاصل أنه يفعل ما هو أرفق تقديما أو تأخيرا، لكن لو استويا فالموافق للقواعد هو التأخير، لكن التقديم قد يكون له مزية وهو خشية النسيان والمبادرة إلى الخير. نعم. قال: وكان يمر من ورائها المرأة والحمار، وهذا يدل على أن الإنسان إذا وضع السترة فإنه لا يضره من مر من وراء هذه السترة. والنص على المرأة والحمار لفائدة، وهي لكونهما تقطعان الصلاة. نعم. ما يقصر لا هنا ولا هنا، له وطنان يكون، يعني يجلس هنا مدة وهنا مدة، هذا له وطنان، هذا لا يقصر. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله أن الملاح ربان السفينة لا يقصر. لماذا؟ لأن السفينة وطنه، لأنها وطنه. نعم. ها؟ كيف يعني يوم؟ اي حتى يعني قصدك يعني مثلا مقيم في بلد ويذهب لهذا يوم ويرجع، هذا مسافر، هذا ما يعتبر. لكن اذا كان اقامته يقيم هنا مثل شهر وهنا شهر، او هنا شهرين وهنا شهرين، او ثلاثة او اربعة وهنا شهرين، هذا كله وطنا. اما اذا كان يذهب في المناسبات ونحوها فهو مسافر. حتى لو نهاية الأسبوع لما اتخذه وطنا. كيف؟ لا، وكان يمر من ورائها. وين؟ أي رواية أخرى؟ يعني بين يديه قريبا منها يعني. طيب يا شيخ، من يعمل بالرياض وأهله يسكنون القصيم، زيارة الأهل في نهاية الأسبوع، لكن اتخذ الرياض وطنا، إيه خلاص إذا أتى إلى هنا يكون مسافر. لكن ما اشترط التملك لشخص؟ لا، ما يشترط. ولا قلنا كل من كان مستأجرا في بلده يقصر الملك، ما له دخل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. طيب، هذا حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هي الأنثى من الحمير، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، يعني كأن عمره مثلا 13 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، وفي رواية إلى غير جدار، قال: فمررت، وقالوا بمنى، منى المشعر المعروف، وسميت منى بذلك، سميت منى لكثرة ما يمنى يعني يراق فيها من الدماء. قال: فمررت بين يدي الصف، يعني بين يدي الصحابة يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع يعني ترعى، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا صحة صلاة الصبي، أن صلاة الصبي صحيحة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما صبي لم يبلغ. ومنها أيضا أن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، لأنه مر بين يدي الصف، فسترة الإمام سترة لمن اقتدى به، وهذا أولى من قولنا سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني إذا قلنا لمن اقتدى به شمل ما لو كان واحدا عن يمينه. ومنها أيضا جواز رعي البهائم في الحرم، لقوله: فأرسلت الأتان ترتع، فالمنهي عنه هو أن يحش الحشيش بالبهائم، أما كونها ترتع وترعى فلا حرج. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسدوا أفواه البهائم لئلا ترعى في الحرم، فكونها ترعى نقول لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. نعم. وهذا يدل على أن مرور ما يقطع بين يدي المصلين المقتدين بالإمام لا يقطع صلاتهم، لأن سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. نعم. وعلى هذا فمثلا لو مرت امرأة بين يدي المصلين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وهم يقتدون بالإمام فإن ذلك لا يضر، لأن سترة الإمام سترة لهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه لكن الصواب في ميناء، أكثر الروايات أنه في ميناء وفي حجة الوداع، وليس كما بعد وليس كما قيل أيضا في بعض الروايات أنه في عام الفتح. إذن هذا المرور من ابن عباس كان في ميناء في حجة الوداع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. باب منع المار بين يدي المصلي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ابن هلال يعني حميدة. طيب، هذا الحديث يقول: إذا كان أحدكم يصلي، ظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يعني أنه يمنع من المرور بين يديه، وظاهره لا فرق أيضا بين كون من يمر بين يديه مما يقطع الصلاة أو مما ينقصها. قال: وليدرأه ما استطاع، يعني يدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، المراد بالمقاتلة هنا الدفع بشدة. قال: فإنما هو شيطان، أي مثل الشيطان لمحاولته التشويش على المصلي وإفساد صلاته. أفهمتم؟ إذن فإنما هو شيطان، يعني في محاولته لإفساد صلاة المصلي. فدل هذا الحديث على مشروعية رد المار بين يدي المصلي، ومنها أيضا أن اتخاذ السترة ليس واجبا، لقوله: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، ولم يقل وليضع إيش سترة. وفيه أيضا دليل على فائدة أو فائدة من فوائد السترة، وهي أنها تمنع المرور بين يدي المصلي. ومنها أيضا مشروعية دفع المار أو رد المار بين يدي المصلي، ولا فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فله أن يمنعه، لكن إذا خشي أن الأمر يتطور فإنه، ولا سيما إذا كان ممن لا يقطع الصلاة، يدعه، يعني ربما أيضا أراد أن يدفعه فيعاند الآخر ويحاول أن يندفع فيدعه ويكون الإثم عليه. نعم. بين يدي الصف. قلنا أن الرواية التي أنها في عرفة شاذة، والرواية التي أنها عام الفتح أيضا ليست أقول صحيحة. الصحيح أنه في ميناء في حجة الوداع. لا إذا كان محتاجا يدعه يمر، لأن المرور بين يدي المأموم لا يؤثر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما مر ابن عباس لم يدفعوا، بل مر بين أيديهم على الحمار. نعم. ولهذا في الرواية الأخرى قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف. إذا أمكن يمنعه يمنعه، لكن ما بيدفعه بشدة. لا، هو الذي يقطع المرأة والحمار والكلب الأسود، ما سواه ينقص. نعم. حتى المرأة المراد البالغة، ولهذا في رواية الحائض ما يدل على أن غير البالغة كالرجل كالذكر. نعم. إيش كبير جدا؟ إذا ضرب الكفوف حمار يمشي يعني بسبب ثمن كبش. النبي صلى الله عليه وسلم لنكد ما راعي ولا يمكن ما استقر. لا لا شوف بارك الله فيك، الرسول ما علم في قاعدة وهي أن كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم، فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل عليه. ويبعد مثل هذا أن الصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن مرور إيش الحمار بين يديه، فلا بأس، ما يؤثر ما يؤثر. ها هو مر مرور ما جلس. نعم المهم الكلام على الجواز، إذا مر خذ كمام وحطه على أنفك عشان ما يؤذيك. نعم لا هذا ليس مرور، ولهذا عائشة رضي الله عنها أنكرت، كانت تنكر أن المرأة تقطع الصلاة، وتستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الليل إذا سجدها هي بين يديه، فإذا سجد غمزها حتى تكف رجليها ثم يسجد. لكن هذا ليس في دلال، لأن عائشة رضي الله عنها يعني ليس مرور، هي لم تجتز، فهمتم؟ هي أمامه، والمنهي عنه قد يقطع إذا مر يعني اجتاز، أما جلوس الإنسان المرأة أمام الرجل فلا يقطع الصلاة. ها؟ أي ما في بأس، كلامنا إذا مر بين يديه هو موضع سجوده. لا حتى لو موجود سترة ما في مانع، ما في بأس. لا حتى لو الرسول كان يصلي بدون سترة، فإذا كان يصلي والحجر صغيرة إذا أراد أن يسجد غمزها لتكف رجليه ثم يسجد. ها بدون سترة، أي بدون سترة أي تقطع تبطل يعني. كيف؟ أي إذا مرت بين قدميه وموضع سجوده بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين. نعم يستأنف. ما هو بظاهر يعني، هذا قد يمس مثل يغمزها من وراء حائل بالثوب. نعم أحسن الله. الدليل على أنه ما ينقض الوضوء أدلة أخرى، لكن هذا ليس صريحا يعني، مثلا غمزها ربما يغمزها مثلا من وراء حائل من الثوب. نعم بس أقدام اللي قدامه، المهم قدم ولا يد، مس الذي يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء ما فرقوا بين الأعضاء. نعم ها؟ كيف؟ لا حتى يدفعها بس ما يمس بيديه، يقول هكذا. والإنسان الواجب على الإنسان أيضا إذا أراد أن يصلي أن يتحرى الصلاة في الأماكن التي لا يتخطفها الناس، لأنه أيضا لاحظ إذا كان يصلي في الممرات وفي طرق الناس وفي المشايات لا حرمة له، الذي يصلي في طرق الناس أو في الممرات لا حرمة له، ولا يجوز أن يمنع أحدا من المرور والاجتياز، لأنه متعد بصلاته، وهذا موجود مشاهد تجد أن أحيانا في مكة وفي المدينة بعدما تنقض الصلاة بعض الناس يبقى يصلي في الممرات ويحبس الناس ويضيق عليهم، هؤلاء إذا مررت بين أيديهم لا حرمة لهم، لأن هذا الموطن الآن ليس موطن صلاة، الصلاة يدخل في المكان المعد للصلاة ويصلي. مثله المطاف الأحق الطائفون أحق، الطائفون هم الأحق. أي سنة في أي مكان، مو لازم عند مقام إبراهيم. إذا جعلت المقام بينك وبين البيت حتى لو بينك وبين 300 متر ما يضر. أي فرجة؟ أحسنت. إلى الفقهاء يرون أنه إذا كان ثلاثة أذرع ينقطع الصف، يعني هذا يوجد بعض المساجد تجد كبير في السن يأتي ويجلس في طرف الصف ثم تقام الصلاة وهو بعيد عنهم، هذا لا تصح صلاته، يعتبر فذا خلف الصف. إذا كان بينه وبين آخر واحد أكثر من ثلاثة أذرع فتبطل الصلاة. لا لا ما تعتبر. شو مسامته؟ ولو كان ما يستق عليه أنه صف الصف الآن هذا مثله مثل المنفرد خلف الصف. طيب شيخ، أمس حصلوا لك كان رجل يصلي العشاء يصليان جماعة ثم جاء ثالث وهو راكع وهما راكعان. نعم. يعني غمز من يصلي بجوار الإمام فكأنه لم ينتبه أو ما إلى ذلك واستمر راكعا. فالثاني كيف الصورة؟ يعني إمام وشخص يصليان نعم في جماعة وكان ركعين، فجاء آخر فأراد أن ينبه من بجوار الإمام فغمزه فكأنه لم ينتبه أو استمر ركع. فالثاني بدل ما يصطف بجانبه على اليمين أو على اليسار صلى منفردا، فهل كان وفضل راكعا حتى انتظر؟ طيب ثم رجع تصح الصلاة. منذ الآن يعتبر التزية ما زالت موجودة لأنه الآن لم يدرك الركوع، يعني الآن ركوع صار ركوع كاملا خلف الإمام بدون مصافة. إيه بدون يعني أظن هذا رجع، ما دام رجع ما رجع إلا بعد ما رفع. أي لا ما تصح، لا تصح الصلاة. يعني كان الواجب عليه إما أن يغمز المأموم أو الإمام، حتى الإمام فلو فرض أنه غمز الإمام ما انتبه وغمز المأموم ما انتبه، كان الواجب أن يصف عن يمين المصلي هذا ثم إذا رفع يرجع وياه. لا هو ظل راكعا فلم ينتبه أحدهما ظل راكعا في الخلف. ما يصح، لا ما تصح، لأنه أقول ركع ورفع قبل أن تزول الفذية.